بسيطة ناس غلاب ناس عويطة ناس ديابة ناس بسيطة ناس غلابة ناس عويطة أشرف ابن محسن سقط في الحربية وأشرف ابن محسن سقط في الحربية ما أخرت الصحوبية التلاميذ العربية من الهري والهزار والصبع أبو مية من الهري والهزار والصبع أبو مية بنزين خرج من الحوش ماشي بشعر المنكوش ماسك وفيده مسمار وفيده الدنيا شكول ماسك وفيده مسمار وفيده وابع الوسط بيقول انا مخترع الفنكوش ما كدريت الفلوس بتغير النفوس ما كدريت الغلابة ما كدريت الديابة الفار برضو صاحبي خلى الدنيا